فوائد منتقى. القاعدة 13 من قواعد منزلة محبة الله: محبة الله تنبت من مطالعة المنة. هذه القاعدة أوضحها ابن القيم رحمه الله بأن محبة الله إنما تنبت، وهذا تعبيره، إنما تنبت حينما يطالع العبد منة الله عليه وإحسان الله إليه وبر الله إليه ولطف الله به، وذلك لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فكيف والله رعاها، والله من عليها بالحياة ثم رعاها جنينا ثم غذاها طفلا ثم شابا وأنعم عليه، كان فقيرا فأغناه الله، وكان مريضا فشفاه الله، وكان وحيدا فكثره الله، وكان طريدا فأواه الله، وكان ضالا فهداه الله وعلمه الله، وكان لا يعرف صلاة ولا قرآنا فعلمه الله. ومن أعظم النقطة الثانية في هذه القضية، من أعظم ما ينبغي أن نطالع له منة الله، أن الله هو الذي أهل العبد لأعمال القلوب، وهو الذي دل العبد على طريق الإخلاص، وهو الذي عرف عبده بالإخلاص، وهو الذي دل عبده على التوكل، وهو الذي أعانه على التوكل، وهو الذي وفقه لتحقيق التوكل والثبات عليه. هذا في منزلة التوكل، وكذلك في بقية المنازل. فهو الذي دل عبده على العبودية، وهو الذي دل عبده على الإسلام، وهو الذي أعانه على الإسلام. فالأمر كله من الله، لا بحول الإنسان ولا بجهده ولا بقوته ولا بجلده ولا بذكائه. إذا طالع العبد هذه القضية وتذكرها، كما قال ابن القيم، أشرق قلبه بالنور. وهذا النور يذكر ابن القيم أنه يختلف من حال إلى حال، فإذا كان الإنسان من السابقين المقربين يكون النور في قلبه مثل الشمس، مثل قوتها، وإذا كان من أصحاب اليمين يكون هذا النور في قلبه كالبدر، وإذا كان من عامة المؤمنين يكون كالنجوم، كضوء النجوم، وإذا كان من المخلطين الذين يخلطون صالحا مع سيئة يكون كأقل نجوم، وهكذا. وهذه القاعدة تدل على الإنسان عليه أن يكثر من مطالعات منة الله، وأن يتحدث بنعم الله، وأن ينسب الخير كله لله، وأن يرى أنه ما من نعمة إلا وهي من الله وبالله.